جماعي تيمور بيبرز بطاقة في اللوم حاجة اسمها فايبرو أدينوما. واضح الاسم ان التيمور ده كومبوزيت تيمور، يعني فيه تو كومبوننتس، انت فيه فايبرو أدينوما، يعني التيمور ده فيه جلانديولار تيشو اليمنت مش أدينوما، وفي فايبر تيشو اليمنت كمان ستروما، يعني نوت بيور تيومر اتس ميكس تيومر تو كومبوننت جلانديولار تيشو which is the adenoma تمام وفايبرو which is the fibro اوكي طيب دي بنايين تيومر. اي بنايين تيومر في الدنيا لازم يكون ترو كبسول مش لازم يكون ترو كبسول تمام. ده دايما انتوا عمرنا بتسالوا في السنه الثالثه ما بين البناء بالمالجنس يقول لك البناء كبسوليت والمالجنس نان كبسوليت. بس هنا حضرتك في البناء تيومر عملتها بالذات في الفايبر تيومر تلاقي في ترو كبسول وفي فورس كبسول. الترو كبسول الكبسول بتاع التيومر اتسلف. طب ايه الفورس كبسول ده؟ قال لك التيومر علشان يلاقي نفسه مكان هو البريت اضطر يزيح البريت تيشو على جنب. يعني انا العضله جت اقعد بين كنترولتين والمكان زحمه عشان اعرف الاقي مكان لازم الاقي كنترولتين اخش حشر بين اللي جاي من بعيد يتهيأ له ان انتوا الاثنين عاملين لي كبسول بارت السيستم هيقرب. لو حط ايده بيني وبينكم هلاقي فيه تمام بلين اوف سيبريشن. طالما في بلين اوف سيبريشن يبقى اكشلي حضراتكم بالنسبه لي مش ترو كبسول، اكشلي حضراتكم فورس، يبقى هو ترو كبسول اللي لازق فيه تمام. زي ما تقولوا بالظبط ماي سكين از ترو كبسول والعميل بتاعي از فورس كبسول انت رابر انت مش لازق فيه انا خالص. فالفورس كبسول جيت فروم ذا سراوندينج كومبريس تيشو باي ناكد اي معناها مجرد في فورس امبريشن ان التيشو سراوندينج ده التيشو كومبريس انما الانكابسوليشن هي اكشلي مش عامله انكابسوليشن. حلو. الفايبرو ادينوما اتقسمت في نوعين هارد وسوفت اظن واضحه جدا. ايه يا حضراتكم في الهارد فايبرو ادينوما which component is predominant الفايبرو ولا الادينو؟ الفايبرو هو اللي predominant عند الاندرال تيشو. طيب وش السوفت فايبرو ادينوما which part of the tissues هي اللي predominant في التيومر الجلاندر؟ يبقى انا في الهارد الفايبرو تيشو اليمنت بتاعت البيت كانت predominant وفي السوفت الجلاندر تيشو اليمنت بتاعت البيت كانت ايه predominant. حلو. انا احب بقى اقارن بالاثنين وخليكم معايا بقى شويه على الطابور. انا هقارن بينهم from the pathological point of view وحضراتكم هتستنتجوا clinical picture من انا هقول متفقين؟ دي خلاص حلو. الهارد الاخضر ده تيومر لا براي كابسول. الهارد فايبر ادينوما بتبقى سمول سايز ادي واحد consistency is served and not solid. يبقى كلمة hard is a misnomer. يعني هي كانت سرد شوية. فأول ما مش ملك اتنشفى يعني. بس كلمة hard يعني كانت. فقال لك معلش كان الاسم hard but the consistency is the component is vital. حد. وبين a small tumor كتير attached بالكبسول بتاعها بانتابيك. كتير واحد attached بالكبسول بانتابيك. قال لك شادي فاضل. اي tumor تبني عشان يعيش. هيجيب لك وقال منين؟ from the surrounding breast tissue. ولو هجيب blood supply من surrounding breast tissue arterial لداخل الـ blood supply كان لازم يفلتريت الكبسول في نقطة عشان يخش للتيومر. فالبوينت اللي الارتريول عمل فيها penetration للكبسول عشان يوصل للتيومر ده احنا بنسميه مجال البيليكل. يعني التيومر اللي اتاتش للبيليكل سوري الكبسول بقى البيليكل عايز اقول لك ده وان ارتريول. طب في ده سمول سايز فكان مكفيه فور نيتريشن اند برو جاست او جاست اونلي وان تمام؟ ارتيول طول عمر الكبسول at the point of penetration لما في حاجه تيجي تخش في الارتيول تخرم الكبسول لازم مع الكفه بتاعت البنتريشن تعمل ديبريشن. يعني عايز اقول ان انا في الكبسول في سنه ديبريشن بسيطه لما تيجي تخرم حاجه لازم الحاجه دي تكون هيلدنج معاك يعني وانا داخل ففي الحته دي فيها ديبريشن بس بين a single one تحط اوبتيكال فتلاقي السيرفس بتاع التيومر ده سموث نوت لوب لانه اتخرط مكان واحد وحته الكريشن صغننه مش محسوسه في التركيز بتاعه وحته لطيفه. لو جيت بصيت عليه مايكروسكوب كويس الاخضر ده هارد جلاند هو فايبرو ادينوما عباره عن مالتيبل جلاند او مالتيبل اثينال مجالا اللي بتتكلم في البريس من نفس المعنى جلاند هي الاثينال. وهي اللوبيول. بيلعبوا بالأطفال كتير قوي في الحته دي. لوبيول مين الاثيناي مين الجلاند سراوند باي فايبرس تيشو. ما انت عندك جلاندولار تيشو اهي سراوند باي فايبرس تيشو. حلو. ده قرن الصوت اولا هيرس اوف كول ريماركينج ذا سايز السوفت اتس هيوج كام تمام ذا هارت ومن اسمها اكسترولي سوفت رائع. واتاتشد للكبسول بتاعها باي مالتيبل بنتل ما هي عشان كانت كبيره قوي تحتاج فور نيوتريشن مالتيبل ارتريولز بتتركب الكبسول عشان تدي بلاد سبلاي. وعند كل بوينت اوف بنتريشن كان في ديبريشن. ما انت داخل وده اللي خلى السيرفيس في الاخر بالنسبه لحضرتك لوب يوليتد يبقى سوفت اتاتش تو اتش كبسول بتتركب بنتل ولا مالتيبل بنتل. ولكن اشمعنى يعني دي لمنطقه البيدك وتمثيل البيدك قال لك انت في السايد بتشكل اذا بلاد سبلاي اللي جاي في النورمال بريست تيشو جوينت تو تيومر اوكي. وبالتالي الدنيا عشان صغيره كان مش فيها في الارتيريور فور نيوتريشن دي عشان كده كانت محتاجه من حضرتك منطق اوكي ارتيريور. طب لو بصيت على عينك مش فاضي مين سوف هي برضه عباره عن اسنان خضراء اللي انا رسمها دي وتشيك بتوين فايبرس تيشو ستروما. بس الفرق بين الرسمه دي والرسمه دي ان هنا الاثنائي كومبرس اما جيني ده الاثنائي هنا سوفت والتيومر سوفت بفايبرز ستروما عرفت تعمل كومبرشن تقعد تمام الاثنائي ان بتوين. يعني هنا الاثنائي سراوند باي فايبرز تيشو وهنا برضه الاثنائي سراوند باي فايبرز ستروما. بس الفكره هنا عشان الاثنائي سو سوفت فايبرز ستروما قدرت تعمل لها كومبرشن وتخليها سليت لايك والريجولر شيب نو مور سراوند تمام الثنائي اللي احنا كنا متعودين عليه. ده كلام الاثولوجيكال بوينت اوف فيو. ممكن تركزوا معايا في الحلقه في الحرب الاولانيه دي مواقف اللي تيجي في اليانج فيميل دي بتاعت في الثلث بتاع سن العشرينات بدايه الثلاثينات دي بتاعت الميدل ايج اربعينات ثلاثينات ربعينات. حلو. هنا كلينيكال هاتي لحضرتك واحده ست في الكليه او ممكن هي نادرة مش كل مرض بس هي مصر تنزل بس ممكن تكون مرض. لا يا حضراتكم حتى لو يترد عليا السايد حلو الكونسيستنسي السيرفس حلو وال ديفاين ولا ايه ديفاين وال ديفاين طوبة جيلي هي مرض سوري ترمش كونسيستنسي محطوطة امان سيمي ليكويد سات بتاع الكرست. لما تحط لي انت حاجة بالمنظر ده جوه طبق جيلي هجيبها على طول ويل ديفايند. وعشان في فرق في الكونسيستنس وعلشان هي بناين وعلشان هي ترولي كابسوليتد ومش ملزقة في اللي حواليها فيها فريلي موبايل وذين ذا بريستيج وذا ستاندرد ان هم يسموها البريست ماوس الفار هي بتعرف غير قد الدبانية وعبارة عن بتاع ناشفة عاملة زي الحمصاية او الغلطة ومحطوطة في طبق جيلي. تيجي تمسكها كده ده راح الجرايم تحرق لك كده تيجي تجيبها كده تبقى لك كده تجيبها كده تيجي تصفر في الجيلي تشوف كده يبقى تقول لك هي البريست ماوس مش عارف اجيبها فتمت مجازا تمام ذا بريست ماوس. على الناحية الثانية في الصوف قلنا حضرتك سوري في الصوف الكونسيستنس ما انا قلتها صوف هي اسمها افهاتا في الكونسيستنس مكتوب زي ما هي السيرفيس لوبيليتد رائع جدا. وات فايند ولا ايه ديفاين؟ انا ما سمعتش رايي انت ده سوفت مع سوفت سوفت نص سوفت. حضرتك جبت طبق جلي وبعدين فضيت في النص حته قمت حاطه معلقه مهلبيه في النص مهلبيه في طبق جلي عايز بس الشيء خلاص. انما عشان امسكها كلها اجيب اولها من اخرها انا مش معترض ان السيرفيس لوكيليت ده في سام سندروم دي ان احنا بنجيبها كتير انما فاهم ان اقول شدودي فين صعبه جدا. السؤال المهم بالنسبه لي بقى حضراتكم الموبيليتي وجود ده بس في فري موبايل وجود ده بس ماوس اللي هي اللي قبلها ولا الموبيليتي ريت بتفرق كتير. ليه الموبيليتي قالت لي كده؟ المنطق البيدك ماسكين الكبسول في التيومر مش ماسكينه في البريستيشن. انا بتكلم عن الموبيليتي وديك بريستيشن تمام. انا موافق ان الموبيليتي ليميتد وريستريكتد. السعد بتاعه موست اوف ذا بلاد احنا المكان اللي هتتحرك فيه يعني الثانيه ضيعه خلاص بتاع كده اوكي. الثانيه بتاع بالي بوست بلاد راحتها تتحرك انما دي الموبيليتي البي ريستريكتد. اكثر فرق الاثنين عليا النوع الهارد فيجر تيرم مالجنت النوع السوفت ممكن يقلب عنده ساركوما مع ان الساركوما في البلد اكستريملي رير بس طبعا في الكار الواحد دايما طول عمره يسمع كانسر بريست كانسر بريست وعمر ما راح يسمع ان في حد جالها ساركوما في البريست يعني يقول لك عندها كانسر بريست وما ساركوما كريت انما لو واحده جه عندها ساركوما ممكن تكون جايه لها توب اوف سوفت فايبرو كاسينوما. انا عشان اشخص الاثنين لو انت عايز تشخص الاثنين ايه الانفستيجيشن اللي انت بتعملها تو سي اماس انسايد ذا بريست ماموجرام. طيب وايه الانفستيجيشن الثانيه اللي تعملها تو بي شور 100% ان الديس ماس از بناين اند نوت مالجن. يبقى انا في الاثنين ممكن اعمل ماموجرافي اند بايوبسي. ده تيجي بقى كتير بقى اللي انا عايز اتكلم عليها هتعدى عليها كتير قوي السنه دي. البايوبسي اللي هي بتاعت اس ان اي سي فاين ليجل اسكريشن سايتولوجي مش عارف عندكم فكره عندها ولا لا. التسميه جت ازاي؟ اللي بيحصل ايه؟ طبعا موضوع في الدرجه اللي جالك من تحت. احنا عندنا مد في الفاس او نزوله في الثيرويد اي مكان احنا شايفين فيها كجراحين بعمل اكل في اياتي يعني. طبعا بتعقم بالسي بالكل او كده وبعدين بتمسك حضرتك المد في الاندكس والستامب سواء في البريست او في الثيرويد بتجيبها جوه المد وتاسبريت لان السرنجة فيها فاكيوم وتسحب السرنجة وتغطيها تدي لها عينات لو سمحت حته تروح تديها تختصر عشان تحلل. كنا حضرتك دخلت السرنجة عبايه بتاع الحرمه فانت حضرتك دخلت الفاين نيدل صح؟ ابره فيها سرنجة ابره فيها دخلت ايه عملت ايه؟ عملت اسبريت صح؟ طبعا العينة اول بقى مفاجاه ده بدايه ان اكتشفت تحصل معانا انت طلعت سرنجة فاضي انت ما بتخش في بيس اوف تيشو مش ميه تقول لك اودي ايه يتحلل ده ما تجيش دعوه بس حضرتك ودي تقول ايه اودي الهواء يتحلل يعني ولا انت مالك انت كل السرنجه ودي بتاع خالص في الشغل هو اللي حضرتك إيه؟ لما حضرتك عملت الاسبريشن فاكيوم سام سيل فروم دي ماس او اي نوديوله حصل لها اسبريشن وجت امبلانتد انسايد ذا نيدل المثل نيدل ما تحطش ففي سيلز اسبريتد وطبعا دي سيلز مايكروسكوب ونايمه جوه المثل نيدل يعني لان انت شفطت فانت بقى السترنج اهو احنا فاضي جدا لما بيروح بتاع الفطاش بيعمل ايه؟ بيشفط طلعين فالسبب اللي يتنقص الانسان ده مثل اللي جيت بتوعه ما خلص طلعين انت ما كملتش شفط طلعين يقوم خد الكلام ده كله على السلايد فلو عنده طلعين وانسايد سيلز ويبص عليه تحت الميكروسكوب بيقول السيلز فيها مالجنانت كرايتيريا ولا ما فيهاش مالجنانت كرايتيريا فاكرين سنه فاتت؟ انكريز نيوكليوسايتوبلازمك ريشيو كارتليستين مش عارف نيوكلياي انكريز النمبر اوف ميتوكوندريا كل دي كانت كرايتيريا اوف مالجنت بس في سكشن الفاين نيدل اسبريشن سايتولوجي قلت مالجنت او لا ده انا مالجنت طب انت مرزل بقى تبقى طبعا تليفون بتاعك ما وصلش انفيزيف ولا كارسيوما ان سايت ولا تتحرك انت كنت بتني تيشوز عشان اقول لك انفيزيف تمسيني سلس عايز تقول لي انفيزيف دي حته لحم خش عض لي حته هاتها بقى انا ما ينفعش عايز تقول لك انا انفيزيف انا بدور على سلس وشكر ماليش كريتيريا كده اقدر اقول لك دي مالجنت في بناين ما فيش دعوه تزودها تقول لي انفيزيف ازاي يعني جايك منين فين البيزنس من الحته روح بقى خد لي بايبس محاره مع عض عض بس تيشو اديني بيس اوف تيشو ابعت لي سرنجه فاضيه اوكي فانا عيني عيني عندهم كونفيجن فظيع كل مره تديهم ترنج وقت لهم دي هتروح للدكتور يحللها لك تقول لي خلي لي الهواء يعني ده انت مين هيحلل الهواء الهواء فيه حاجات ما فيش دعوه هو في حاجه هيحللها خلاص انت مالك بص لي مش حاطط جوه حاجه خالص انا هو عارف هيعمل ايه بيتصرف اوكي دي فكره ان انت جيت من هنا انت دخلت بترنج عاديه بقيت فاهم مين عملت ايه اسبريشن وفي الاخر حضرتك بتاع الباثولوجي بط على سيلز ولا على تيشوز هي فاين نيدل اسبريشن باثولوجي اوكي طبعا في كده الحالتين التريتمنت هنا اكسجن والتريتمنت هنا اكسجن مش حتى لو جمعنا مش في براس ماس واحده ست تفضل تعمل عمر في الملك يعني فيها حدوتة وفيها مشكلة شوية. طبعا في المستشفى الشافعي عندنا بيعلقوا عليها. خلاص؟ دي كان ريليتد لحدوتة كبيرة قوي اسمها سيستو ساركوما لايف. لا ما تبصوش في الكتاب عشان هسألكوا سؤال. ما تعرفوش إجابته طبعا. ما تبصوش كده يا جدع اتحرقت. الشوك فايبر ادينوما اسمعوني كويس قوي عشان كتيرة. لما تقعد تكبر تخلي السكين اوف ذا بلاد يحصل له ستريتش لغايه لغايه ما البلد ما يتقطع. بيتقطع من كتر الستريتش حصل له بريشر اتروفي. وبريشر اتروفي يعني كابيلاريز اوف ذا سكين في الحته دي يعني الحته دي من السكين حصل لها سكين سلافنج فراح تمدي بادجت لبره. يعني السكين لو اتقطع بادجت. فاول واحد من 4000 سنه قبل الميلاد لما العرب الحاجة اللي شاف الموضوع ده فلاشي صوف ماس قد كده وبالجنج بره البريست وطلع. اي واحد في الدنيا من اول نظر مبدئية بص على منظر ده يقول ده بنعمل بلجنة انا نفسي اقول ده بلجنة. بعدين دين صوف الكانسر مش كده. الكانسر هارد قال لك او الحاج كبير قوي الكانسر مهما ما بيعملش الاحجار الفظيعة دي. قال لك ده منظر مش كارتينوما ده منظر ايه ساركوما. وبعد كده وهي طالعة من البريست بصوا معايا قلت بتبلج من البريست البلج لوكس لايك ان اوبن بوت كده طالعة عاملة حرف بي. المنظر ده منظر ورقة الشجرة. هي دايما ورقة الشجرة بتبقى عاملة منظر حضرتك المنظر ده. المنظر بتاع الاوبن بوت او ورقة الشجرة هو الفيلويد ان لاتين وورد. الاسم ده كله على بعضه اسم غلط. اولا دي السن ومستر كوما دي اهيول صوف فايبر ادينوما من تحت كتير برستين بره وبالتالي كلمة تحت غلط. الصوف سيس دي صوف صح وكلمة ساركوما غلط. دي نوت ساركوما اتس اهيوش فايبر ادينوما. يمكن الاسم الوحيد في اللايف صح بس في اللايف ده ديسكربشن. انت بتقول لما تطلع من البيت تطلع عامله كده لوكس لايك تمام تو هاف او بليف او اوبن بوك وبالتالي الاسم كله على بعضه كام اللي هي الهيوش فايبر ادينوما اللي بيرست من بره في الشارع اللي هي سيستو ساركوما في اللايف مجال. وهجيب لك واحده ثانيه عندها ساركوما بحق وحقيقي مالجنم كان جيتنج سكين وفانجيتنج بره في الشارع. هي دي الفرق الاثنين تمشي ازاي يا كلينيكلي من غير انفستيجيشن. اول حاجه هتقولها في اللوك كان من ضمن الديفرنسز بين كارسينوما وساركوما سنه ثالثه. فاكرين سنه ثالثه استطرش افكر عشان في كتابين كتاب جنرال وكتاب سبيشال واخر شابتر في كتاب الجنرال بتخرج تيومر كان عامل جدول بيفرق بين كارسينوما وساركوما. احنا الموضوع ده عدى عليه 23 سنه بس لسه ما نزلش الكتاب. انا كنت سنه 83 انا ما عمري ما هنسى الكتاب كان شكله ايه والتيومر كان في اخر شابتر في كتاب الجنرال. اجمل ناس الكتاب اللي لابس صح والسبيشال كان كتاب احمد ما اتغيرش. هو نفس الكتاب واضح برضو كان اول شابتر انفلاميشن والشخص الثاني ديجنريشن ومفروض مش ممكن 23 سنه تفضلش ما اتغيرش يعني. طب كويس ده كان يقول لك دايما الساركوما السوفت جيلاتين وكونسيستنسي بالنسبه لي هايلي بلاستيك وهايلي سيلولر والكارسينوما الحمراء سيرمت وبرضه ف كونسيستنسي واحد في الاثنين. انا هفضل قاعد جنب الست اروح معاهم الجيت بقى عشان عايز اتفرج على البيتنج عندك اكتر ثاني واحده تقول لك تعالى شوف. الساركوما طبعا عماله بتعمل هيوج سايز والسيلتو ساركوما في البلد كانت هيوج فايبر ادينوما فكلاهما هيوج. اسر اللي طلع انت بره دي خلاص ازاي ومين اسمعها بس عملتش ايه؟ برافو. دي الدكتوره اسمها ايه؟ دكتوره رانيا رنيم ولا رنيم؟ وصلت لاول الطريق. قالت لي بص دي اللي هي ريب شوت فايبر كام لما طلعت ما عملتش انفيجن للسكين، هي كانت بتروح للسكين فقطعها فراحت باظت، انما الساركوما كانت انفيجن تمام؟ واتدفنت ترو. هي دي الفرق. دكتوره فكره هتعرفيه ازاي؟ تعرفي ازاي ان دي مش انفيدنت سكين وترو ساركوما از انفيدنت سكين كلينيكلي؟ ازاي تعرف ان في بلانر بليت؟ ده احنا عندنا استاذ قلت له على المعاش وطلع المعاشات دول كمان. طبعا كان بيتكلم بيقول عليه من ايام خوفه يعني اه يفضل وراك يعني هو لازم يجيب قرارها يعني قول له خلاص بقى قال لك بتاعت حاجات ميتال بروب ميتال صغيره بروب وحاول تدخله ما بين الادج والتيمر والسكين. لو دخل يبقى اللي طالعه دي مش ماسكه، مش ماسكه في السكين، يبقى غالبا هي دي. هو اصلا خلينا نتكلم عن حاجات لوجيك، ربنا عارفه بالعقل محدش شايفه يعني كلنا كونفنس ربنا موجود. طيب كل الايفنتس الثانيه هل تفتكر سنه 2006 هفرق ما بين تروس الكوما والبرد؟ يعني انت بتراضي الزبون، واضح ان الزبون اللي بيسال حضرتك ده معدي الثمانينات كنا عارف تمام، يعني ده ايام الملك فؤاد والملك فاروق وقبل الثوره وهم عرابي كان اخرهم بيشتغل بالفحم. يوم الصوره تطلع وحشه يقول لك هوي على الفحم يا ابني عشان الجهاز يقوم يهويله شويه فالصوره تطلع حلو. ما كانش فيه لا سونار ولا سي تي ولا ام ار اي ولا بايوبسي. فبيسال عليا تجيله بس طبعا انا مستحيل النهارده في الدفرنشيت بتوين البناين ليجن المالجنت ليجن هجيب ابره وادخلها ما بين الليجن والسكين. لو الابره دخلت يبقى في لاين سيبريشن يبقى دي بناين، ولو الابره ما دخلتش يبقى ده مالجنت وانفيدنج. بس يعني هو اللي فيه النمره فلازم نسمع الكلام اللي يريحه. بعدين برضه في سيستم والاتيكال وايز بتاعته لازم احترام كبير واجب عشان حتى النمره بلاش حتى عشان خاطر الاخلاقيات والعرف وكل حاجه يعني. اوكي انت حضرتك بتحس بسرعه في اللايف فاللي تنسى بسرعه في اللايف ده ليه نومال ده ليه ترو كونديشن. عايز اقول لكم ليها مصدر بعد اذنك كده حكام صفحه 193 بليز اللي احنا كنا هنا اول صوره في الكتاب فوق خالص دي اباوت الناس فان دي خلاص دي سكين كفرنج كيت جانجرينس من كتر ما اتعمل عمليه سكتش وكونفرت واضحه يعني انا راجل بجد لو حد شاف المنظر ده في الدكتور سباين هتقول بلاين طبعا انا لسه هقول لو انا فيرست امبريشن بقت بس هقول مالجن خلاص. ما بالك بقى كمان لو حته القشر السوداء دي وقعت ما ده اللي هيحصل بعد شويه قلت لها راح طالعه بقى بره ده انت هتلاحق انك تقول بايوكس مين مش مالجن مش حاجه بايوكس خش انت على طول خش انت في السجن. انت فاكر انك تشيل براد بتاع واحده ست من غير ما تكون واخد منها كونسنت ومتاكد انه مالجنا في المكان العمليه يطلع بناين هتسيبك في حالك هترفع عليك قضيه خش السجن عادي. الناس بتيجي دخلت قارن اخرتك السجن في سيستو ساركوما يعني مش في حاجه ليه اي مثلا يعني لو كانوا مش كوكا مثلا فضيت مخدرات هيبقى كويس او في دماغك يعني مش كان في حاجه طلعت بيها انما سجن في سيستو ساركوما في السجن مش هنبدا بقى نايمك ولا لك دول وانت ليه هنا تقول انا بتاع سيستو ساركوما ولا لا عامل بتاع ايه حاجه ما تسمعهاش يا ابني حاجه دي اوكي. وصل لحضرتك الكاميرا دينومو ديفرنس بتيم بوست اطلع جي جي مش مشاكل خلاص هتبقى اهم حاجه على الاطلاق الستريس كله طبعا عشان خاطرها كانسر most important subject مش هتبقى كلها Thank you. تعالى نعمله مع بعض انا وانتم من اول السنة هيكمل معنا لاخر السنة. اي سؤال في امتحان اخر السنة يقول لك discuss the pathology of, يعني سؤال بيتكلم على cancer, discuss the pathology of cancer breast, discuss the pathology of cancer tongue, discuss the pathology of cancer stomach, discuss the pathology of carcinoma of the urinary bladder, شكرا رحت فيه كمان مثالك, discuss the pathology of osteosarcoma of the femur, اي pathology جراحة حضرتك لازم تحط الثمن نقط, يعني تحت عنوان كلمة pathology each item should be fulfilled اللي هم number 1 antigen, number 2 risk factors, 3 types, 4 gross picture of the tumor, 5 microscopic picture, 6 test, 7 staging, 8 complication. يبقى كلمة pathology في الجراح ثم اقراها في اي مكان واحد يقول لي جيب انا كانسر في pathology وكان كانسر جاي بعدها على طول اعرف ان في الكاتب دي في 8 عناوين منفردين هيكتبوا وهيتبروزوا عشان اللي بيطلع عارف ان انا كتبت له 8 عناوين. طبعا مش هقدر اتكلم على 8 النهارده, هتكلم على جزء منهم صغير كامل الباقي مع بعض لان في اجزاء منهم كتير. حلو, ناخد اول عنوان على طول الانسن. تمام, هتكون لاخر احصائيه عاملها مع السرطان في مصر قال لك 35% من الستات في مصر اللي عندهم كانسر عندهم كانسر بريست. يعني ايه المعنى؟ بيقول ان من كل 100 ست عندها كانسر في مصر 35 عندها كانسر بريست و65 عندها حاجه ثانيه عندها كانسر استمك وبرين تيومر برونكوجينيك هيباتوما. انا بقول لك من كل 100 ست محجوزه عندنا في معهد السرطان 35 كانسر بريست وال65 التانيين عندهم تيومر في كل الجسم. تاني كانسر بريست بالنسبه للاثنين تمام. يس كانسر البريست هو السكند كومن كوز اوف ديث للستات على مستوى العالم اكوردنج لاخر احصائيات دبليو اتش او. ان كانوا حطوا اول سبب الوفيات في البشريه كلها مش ستات بس رجاله وستات, تفتكروا اكتر حاجه بتموتنا ايه؟ يس يس رو ترافيك اكسيدنت. The commonest cause of deaths all over the world حادث العربيه. طبعا راكب العربيه مش فاهم عربي لازم يتكلم تاني الانسنت بتساوي لما جم قلت سكند كوز الستات طلع كانسر بريست. طبعا احنا عندنا احنا كرجاله طلع كرامري الانجينا والمايوكاردير انفكشن يعني ف لا ده في مليون فاكتور تاني. اوكي يبقى ده بالنسبه لنا احنا اكوردنج لمصر 35% من الستات اللي عندهم سرطان عندهم كانسر بريست. نمره 2 في المين ايج, كلمه في المين يعني في المتوسط يعني قال لك من 40 ل 60 سنه بس ما فيش اي ايج تمام. خلصنا من هذه الحدود. احنا اشتغلنا كانسر بريست في 18 سنه, انا واحد من اشتغل مفتكت من 18 في 22 تمام وفي سبعينات وفي ثمانينات. بس صعب انك تتكلم ان في كانسر بريست في سن 15 سنه, يعني ما تفكرش في اي مكان في الدنيا ان حد عمل مفتكت من فراتيلين انما 18 اتعملت انا عملتها وناس كتير كتبت قبل كده. وبالتالي حكايه ان 40 60 بيقول لك ده الهاي انسنس في الكونتري, انما لا يمنع ان في الثلاثينات وفي العشرينات وفي في السبعينات. انما هنتكلم ان اكتر نسبه هتشوفها لما بين 40 ده ريجارد في الانسنس. حلو, النقطه الثانيه مين هم الريسك فاكتورز؟ ما بنقدرش نقول في البريست عند حضراتكم او سوري عامه في الكانسر عامه البريد سبيسيفيك فاكتورز. بريد سبيسيفيك فاكتور يبقى انت عارف يعني عارف ده عارف ده, انما احنا عمرنا في الكانسر ما عرفنا الاتيولوجي. اوكي, وبالتالي بنقول ايه العوامل خلاص اللي ممكن تساعد على وجود كانسر بريست. ده طبعا بنقول سموكينج از ريسك فاكتور فور برونكوجينيك, بس هل كل سموك بيسبب برونكوجينيك؟ طيب وفي ناس خلهم برونكوجينيك وما كانوش, وبالتالي احنا بنقول والله ريسك فاكتور سموكينج از ريسك فاكتور فور برونكوجينيك. بس انا ما اقدرش اقول لك طالما حضرتك بتدخن يبقى انت 100% هيجي لك برونكوجينيك كارسينوما. اوكي طيب مين هم الستات اللي ات هاي ريسك في البوبيليشن ان يجي لهم كانسر بريست عن طريق الستات الثانيين؟ نقعد مع بعض. قال لك نمبر 1 الريس كانسر بريست از مور كومن 9 مرات ان وايت ريسز عن البلاك ريسز. وبالتالي اوروبا وامريكا وشمال افريقيا الشريط بتاعنا احنا ده كله العلم مش عارف كده. افريكا لا يفضل انزل على طول مع نقطة برود لسه ما اعرفش، بس طبعا هي كده جينيتك بريديسبوزيشن. نمرة 2 ذا سكند ريسك فاكتور. انا كده انت كل ما تكبر في السن الريسك تزيد، لان انت بتقول ان اكبر نسبة دايما ما بين 40 و 60 في البروجريشن اند ايج بيخلي الريسك اكتر يزيد. ثلاثة ده اهم واحد يكون في فاملي هيستوري بيزود الريسك مرتين ثلاثة. اللي كان عندها مامتها او اختها او خالتها او بنت خالتها او عمتها او بنت عمتها كان عندها كانسر ذات يتهاي انس مجالها كانسر. بس شفت انا وصلت لغاية مرحلة في كانسر ذات ام واخت خالة وبنت خالة عمة وبنت عمة تمام. انا جبت فيرست وسكند دي ريليتيف ولغايه دلوقتي دي بقت 2 ل3 مرات الهاي ريسك اللي هيجي لها كانسر بريست عن بيت البوبيليشن. تاني شو تاني هاي ريسك؟ قال لك الستات او البنات اللي جالهم ايرلي مينارك وليت مينوبوز. ليه؟ كانسر بريست از هرمون ديبندنت تيومر. فانت لو عملت لي ايرلي مينارك وليت مينوبوز انت عملت لي انكريز هرمونال اكتيفيتي وبالتالي الانسس اوف كانسر بريست دي. ايه تاني predisposing factor او risk factor بمعنى صح الكانسر براد؟ قال لك النلترة والقلد برايمي ده مكلم على 35 واللي ما ربعوش خالص تمام. كان في كمان جملة كانت تفايد ولولنا حضراتنا قال لك ايه كانسر براد ما تعمل اتين في الستات اللي ما تجوزوش عن اللي تجوزوا وفي اللي تجوزوا وما خلفوش على اللي اتجوزوا وخلفوا وفي اللي اتجوزوا وخلفوا وما رضعوش. احنا كنا ادونا جمله بس فاهم ملهاش معنى. يقول لك ايه البراز دي كوست حرم from its own function which is lactation مش هيقعد فاضي you can search for another function which is tumor formation. يعني هو كان بيلاحظ معانا انت برضه تقول لي بقى انا الليبرا ورضعت خلفت وما رضعتش وجوزت وما خلفتش. هنقعد بقى نحكي قصه حياتك انت اخرها ايه؟ عايز تقول لي this is a non-lactation breast. فالاجانب قال لك a breast is devoted to its normal function we'll search for another function شوف شغلانه يعني which is tumor formation. اوكي دي للفحص في الحته دي. طبعا برضو كانسر بريست از مور كومن للتيم في الستات اللي جالهم قبل كده هرمون ديبندنت تيومر يعني اللي كان عندها اندوميتريال كارسينوما في يوم الايام تمام. هاي ريسك ان يجي لها كانسر بريست. اللي كان عندها كارسينوما في ضعف البريست البريست الثاني كده ما عداش ده بقى هاي ريسك فور رايت لان الشاف واحد ممكن يجيب الثاني. يبقى اللي عندهم اي بارت هيستري اوف هرمون ديبندنت تيومر وتشال قبل كده وهي لسه عايشه هاي انز من هنا كانسر بريست. اللي كان عنده بنين ليجن انا لسه بتكلم مع حضراتكم الحصه اللي فاتت دكت بابيلوما. يمكن الدكتوره لسه مسمعها لي النهارده الصبح بتقول لي من ضمن المشاكل بتاعت دكت بابيلوما انها تعمل مالجنانت ترانس فورميشن. يمكن برضه في حصه المره اللي فاتت بتوع الباثولوجي مش احنا كانوا معتقدين ان الباثولوجيكال سيفيليا الهايبر سيفيليا الابيكليوزا في الفايبرسيفيك ديزيز كده كلامهم ماشي واضح ان الكلام على الباثولوجي انا لازم احترم رأي بتوع الكتابش. ايه كمان انا لسه قايل مرات كتابت دون كورس مسمعها لي قال لك الستات السخان الاوبيز هاي ريسك ان يجيلهم كانسر بس تمام. لان الاستيرويد الكورتيزون بيتحول في الاديبوز تيشو اللي هو الدفاتر اوف ذا انتيريور ابدومن وول انتو كارسين عشان يكتبوا بس الكورتيزول والاسترويد في الكبد السكرينا بيتحولوا في الاتيبوز تيشو انتو كارسينوجينيك تايب وبيحصلوا بالتالي الاوبيز لو مفهمتني بقى غلط في الموضوع ده اوكي. الاوبيز هاي ريسك يجي لهم كانسر بريست عند العيال. في نقطة في وسط الكلام انا عديتها قريتوها اكيد كونتراسبتيف ثيرابي هرمون البرولونجد يوز اوف يمكن الكلام ده سمعتوه قبل كده في النسا ان البرولونجد يوز كونتراسبتيف ثيرابي بيعمل تمام اذا هاي ريسك فور كانسر بريست. حلو الكلام ده مش بحث بس احنا في مصر والامتحان في مصر فلازم انا امشي انا على الكلام واقول الكلمتين دول بعد ما تبقى تخلص الدكتور ده يتشفط من دماغه من الدنيا خالص. فيلز ملهاش علاقه بالكانسر بريست خالص. هرجع اقول تاني ربنا يعرفهم بالعقل ما حدش شافه صح لنا اقتنعنا وامنا بربنا لان كل الايفيدنس في الدنيا بتقول ربنا هو لم يفرض عليك حد اقتنع مع بعض. حلو الكورت كانت بتتبدل كبرت وورلد وايد يوز ولا لا على مستوى الدنيا كلها؟ وعلشان يكون وورلد وايد يوز يبقى لازم يكون ابروف WHO منظمه الصحه العالميه. خلاص WHO will never approve drug في اندس انه يعمل ايه؟ خصوصا ان في مليون ماسك في كونتراسبشن غير الحب. لو كان كونتراسبشن في الحب اذا اوني ماسك في كونتراسبشن حتى نقول لك اصل منظمه الصحه العالميه وافقت على انتشار هذا الدواء مرغم اخر تبطل. انما في وجود مليون اذر ماسك في كونتراسبشن ودواء مستعمل على مستوى العالم كله وورلد وايد يوز وابروف من WHO العقل بقى بنظريه ربنا ياخد بقى في الثينك ان في اندس في كانسر. الفكره ايه؟ ان احنا بقينا بنسمع على بعض الصورات. انا طالب حضراتكم قاعد مكانكم واحد واقف هنا ايه كونسبت فيد البرنامج دي جام كانسر بلس. فانا خدت المعلومه يا جماعه هنا وادرتها لحضراتكم وبعد 10 سنين حد فيك هيجي يقف مكاني وكله بغبغانات في مصر بيسمع على بعض الصورات. تعالى بقى في امتحان اقول له فيلزر بتاع يقول لك ايه؟ فيلزر بتاع ماتش امال مين اللي يعمل كانسر بقى؟ ادي بقى الفيلز يا باشا ده فيلز كده مكتوب عليها من بره عشان كانسر بريد ار فيلز فور كانسر بريد دي يعني هقول له خلاص. فاي معلومه علميه غلط مكتوبه عندي طبعا انا اضطر اقول لكم انها هتمشوا عليها طبعا بس انتوا دكاتره هتبقوا محترمين كمان كام شهر فويتش از تمام لازم خالص تعرفوا اوكي عشان يكون فيه مصر يسافر بره ما يبقاش فضيحة اوكي خصوصا ان احنا كلنا بره يعني انا شفت انت يعني مثلا الدكاتره المصريين بره فعلا احنا بيقار داري هارد وركر واللي فيكم بيطلع بره بيلمع بسرعه جدا يعني بيعمل واتمنى نشوف حضرتك كلكم بره ما تشوفوش هنا في مصر اوكي يعني في انجلترا لما رحت هناك كذا مره فعلا المصريين هناك في الطب لا ما شاء الله فري دومينيتنج انا لسه يمكن السنه دي كنت في كندا لسه راجع من 10 ايام قبل ما اجي برضه المصريين هناك مسيطرين سيطره فظيعه يعني فري دومينيشن امريكا يعني انت فاكر ان احنا بالذات كفئه الاطباء بس حتى حته نظيفه في انفيرمنتال كونديشن صح ودي ساينتفك انفيرمنتال كونديشن مش كونتراكتيف فيلد بتعمل اللي هو كده يعني وان حضرتك طبعا كلكم عندكم خخره قاعد بس ناقصك انك تحطك in the right environmental scientific condition definitely you will be the best. يبقى اللي انا كلمت فيهم هم دول النقط اللي حضرتك دي ار ريسك فاكتورز او الستات اللي انا بقول عنهم الكلام ده ات هاي ريسك ان يجيلهم كانسر بريست عن بقيه الستات اللي حواليهم. وايت كيسز تحت عمارات للبلاك كيسز ده واحد كل ما حاجه تيجي تستنى لان ده تيجي طب لان ده تيجي جاي من 40 60 ثلاثه وده اهم واحد الفاميلي هيستوري زود الانز في ثلاث مرات اربعه ايرلي مناركو ليت منوبوز خمسه عمل لك سيكن بريست بريست ديفوتد اوف نورمال فانكشن ويز نورمال فانكشن ويتش از فاكيشن ريسيرش فور انذر فانكشن ويتش از تيومر فورميشن سته اللي كان عندها هيستوري اوف هرمون ديبند تيومر قبل كده لايك اندوميتريال كارسينوما كارسينوما في عضو الكبد مجازا فرونج ديز اوف كونترا تست بريد اللي كان عندها بيناين تست ايجن لايبل كارد سيجنال لايك ديز كارسينوما واتيك هايبر الاوبيز عشان الترويد تحرك الانتي بوز تيشو انتو كارسينوجينيك تايب اوف يبقى انا كده كونسيلينج اول عنوانين اللي هم الانفنت وريسك فاكتور عن كانسر سايت. الكومن سايت فور كانسر بريست الاوتر كوادرنت المربع اللي فوق ده اللي هو الالبر اوتر 60% من الكانسر بريست بيحصل هنا. يبقى الالبر اوتر واخد 60% الابر انر واخد 12% يعني النص اللي فوق الواحد واخد 72% الاريا والنبل 12% يجي لك تيومر ورا الاريا والنبل او الاريا والنبل 12% اللور هاف اللي هو لور اوتر ولور انر 10% و 6% يعني كان حضرتك كانسر بريست مور كامل السين في الابر هاف اوف ذا بريست ولا في اللور هاف؟ في الابر هاف وامانج ذا ابر هاف في الابر اوتر ولا في الابر انر؟ ابر اوتر ده ريجاردنج تايب فانا كده العامل الثالث العمر هم على حضرتك البروس بيكتشر لما ترلع حضرتك مالجنت ماس بالبريس هقوله يترد عليا كابسوليت ولا مان كابسوليت كونسيستنسي فاهم الحرب حلو السيرف سموث ولا ريجولر الريجولر واقع والاندر سيرف بتاعها كاركترستك ثلاثه ولونها جري شويه ان كلر ولو قطعتها حضرتك بالمشرط نصين هتلاقي فيها سنترال هيمريك عربي جديد جامعة مصر سالم وكنت في جامعة تكتير وجامعة معنا سالم الاثنين على بعض جامعة مصر سالم بيطلع اي حاجة رمضان بقى مكسرات هتمشي يعني اوكي في هامر جامعة نيكروز بحيك هتطلع ماس وشيت بيش وايت ان كلر نانك ابسيليتد فيرمت هارد الكونسيستنسي تمام الريجلر اوتلاين سلات اندر سيرفس وستنترال هامر جام انا لو نطلع ماس بالمتخصص عملية من بس ابص عليها من غير ما تعرف التفاصيل طبعا هبعتها هقول غالبا دي مالجنة يعني في الخبرة المنظر ده مش منظر كبير ده منظر مالجنة اهم حاجة في الحديثة تكون بقى اللي هي المايكروسكوبيك تكشر اوف كانسر بريست والمايكروسكوبيك كلاسيفيكيشن تفتحي مع بعض ودي فيها الكلام كله يمكن هي دي اللي انا هختم بيها كلامي النهارده واقف على هنا يعني ودي لوحدها هتيجي سؤال في الامتحان كيف الاكونت اوف ذا مايكروسكوبيك كلاسيفيكيشن اوف كانسر بريست لو التيومر طالع from the epithelium lining the adenine أو lining the medium أول حصة في الأناس مولا البرد تيم 20-15-20 يجر لو فلو الepithelium أو التيومر طالع from the epithelium ده lining the adenine أو lobule فالتنفي flagular carcinoma أي كانسر في الدنيا تمام؟ نوعين نوعين لو حضرتك جبته بدري قوي هيبقى نون انفيزيف او نون انفيلتريتنج اللي انتوا كنتوا بتسموها في ثالث اسم ثاني كارسينوما ان اللي هو تيومر ديدنت انفيزيف ديفيجمنت ممبرين تي انفيلتريتنج او انفيزيف اللي هي انفيلتريتنج ديفيجمنت ممبرين يبقى اول في نوع في الكلاسيفيكيشن كابيلر كارسينوما اللي التيومر بتاعها طالع من الابيثيليوم لايننج دربيوز وكان عاده في منها نوعين الايرلي تايب اللي هو نون انفيلتريتد او نون انفيزيف اللي هو بين قوسين كارسينوما حين او النوع الثاني اللي هو ايه انفيزيف خليني في نون انفيلتريتد النون انفيلتريتد عايز حاجه طبعا انا معلومتين انها مالتي سنتريك يعني يوم ما حضرتك تاخد عينه من الدم بعد تتحلل وترد عليك يقول لك ديك از نون انفيلتريتنج لوبيلر تعرف ان بقيت الفيس مرشق مالتيبل بوستايد يعني ما بتطلع كتيومر ما بتطلعش واحده بس تطلع كده وكده وكده يعني طالعه من كده لوب بمعنى صح مش كانوا من 15 ل 20 يعني مش يعني يوم ما في علاج البريست كله متشال تمام فتيجي تقول لي ليه؟ سايكو حرام عليك ده لسه مش انفيزف شيلها بس هي شيل الناس من البريست اقول لك مالتي سايكو شيت A ولا A ولا A ولا A. مع انها not invasive I'm going to do radical mastectomy لان انا عارف متوصلش انها بلطي تنزل حل. هي بحق مش هنقلب في الجيل فاكروا عن الكتاب او ماني تسير وبالنابر كيرف انت كنت تعليم شبه حلو كده تصدر عمره كله انسان تقول على ثانية اخر بيجي تقار في الماركة ان البات ده في الحيات هيجيله انفلتيشن او انفلتيشن فاميلر في مكان ما غير البان يعني هي مش ناس تقلب انفلتيشن حتى المدى الحياة نان انما الموضوع مش هيرس على كده اصلا وان الموضوع انا هيرس على كده كنا سبناها يعني دي طالما مش ناوي تقلب يبقى مش ناوي تقلب مش لهم البات ليه قالت اه بس وجودها يعني ان هذا البرات هو خلاص اللي يعمل كانسر ان كان عملها مرة نان انفيزل المرة الجاية هيعملها نان انفيزل هيفيو ليجن يعني تعمل الانفيزل اللي هتيجي نان on top of نان انفيزل يبقى انا عايز من نان انفيزل بلوكيلر او نان انفيزل بلوكيلر حظوم على نمتين عروما الانية مالتي سنتريك نمرة اتنين اذا فارف الماركر ان البلد ده ويل ديفلوب انفيزل بلوكيلر في يوم منت ايام طيب الانفيزل بلوكيلر طبعا كل جمله في الامر ملهاش اي معنى كده بيديفيك ان ديفرينشيت فروم دكت كارسينوما طبعا فين ديفرينشيت فروم دكت كارسينوما يعني انا هقدر انا قاعد في عيادتي مش واحده بس انا امسكها كده وهارد وفيكسد وبتاع ومعاها ليمف نود مش مالجنا بس ما اقدرش اقول حد يجي له دكت كارسينوما انا مش ميكروسكوب يعني مفيش كرايتيريا تخليني اقول دي ايه بس حاجه مهمه جدا اللي انا عايز تحفظوها تقلي الانفيزيف لوبيولر 25% mirror image يعني ايه؟ يعني اي ست في الدنيا كان عندها في يوم الايام برقت نفس ناحية وانت شفتها طبعا مستكي وبعد التحليل وصدر ان المسج ده دي كانت انفيزيف لوبيولر يوم ما تقول لك الست على فكرة تقول لك نعم تقول بص في علاقة عبادية في وفيك مدى الحياة هذه العلاقة تنتهي حاجة من اتنين يعني انا ممكن تتنج انا ما احنا الاتنين على وش الدنيا هنقابل بعض مدى الحياة تقول لي ليه ولا اللي كان عامل حضرتك ده انت بلابيو وفي 25% من الستات مجالهم الناحية الثانية في نفس المكان في الليل كان كانت شراية يعني لو قلت المات عند حضرتك في الأخر إيه هنجيلك الناحية الثانية في الأخر إيه السؤال امتى ما نعرفش بعد سنة بعد شهر بعد 10 بعد 20 من الدينوس حضرتك من 25% اللي هيجيلهم ولا من 75% اللي مش هيجيلهم ما نعرفش مش أي حاجة فاتكم مش قاعدة ليه وبالتالي يشوف من تين اقول له عاد معايا مدى الحياة لان ما خدش رفيش كم شهر اعمل لك ريجولر اكزامينيشن للناحية الثانية مش البريست كله اللي كان هنا كانك حاطط 100% الناحية الثانية بالظبط يبقى الانفيزيف لوبيولر 25% منهم بايلاترال ميرور ايمج 25% من الستات دول هيجي لهم تاني في البريست الثاني في نفس المكان بالملي انذر انفيزيف لوبيولر الناحية الثانية يبقى المعلومة الوحيدة اللي تهمني في الانفيزيف لوبيولر ان هي 25% bilateral mirror image ده النوع الاولاني اللي هو لو التيومر طالع من الاكسيلر لايننج بروفيول فتسمت لوبيولر كارسينوما طيب لو التيومر طالع من الاكسيلر لايننج دكت يبقى اسمها دكت كارسينوما كالعادة هتتقدم نفس التقديم النون انفيزيف وانفيزيف او نون انفيلتريتنج وانفيلتريتنج او كارسينوما انسايت وانفيلتريتنج خليني الاول في النون انفيلتريتنج يتقسم الاثنين على حسب الشكل قال لك نمبر 1 بيلري ونمبر 2 كوميدو بصوا معايا طب الله يخليك ودي كلمه لينك طلع منه مات عامله لحضرتك نمبر شجر بس كده الفيس بيز امبرين انا ما تقولش انفيزيف ولا نون انفيزيف نون انفيزيف يعني انسايد وعشان عملت منظر الشجرة وصفوها لك بفيلري يبقى بفيلري نون انفيزيف انسايد النوع الثاني الاوحش يعني التيومر بتبقى اكستنسيف جدا وسو رابيدلي بروجريسيف يعني حضرتك الضغط مليانه نكروتيك ماتيريال اكستنسيف نكروزس نكروزس نكروزس نكروزس عايز حضرتك لما تكتب ضغطه على قطعه البشره في العمليات وعملت لها سكويز طلع لحضرتك الجوله نكروتيك تيشوز لوكس لايك توس كيس زي معجون السنان بيطلع بس زي كريم تو سبيس لايك اند نكروتيك ماتيريال فدي تسمى كوميدو ثاني واحده It didn't invade the pigment membrane yet. يعني الكوميدو كلها انتراكت كومبوننت ولا انتراكت طبعا انتراكت didn't invade the pigment membrane تبقى انتراكت ولا انفيد انسايد بالمقارنة بالعقل لما قارن بين الكوميدو والكافيلر معاك الاثنين ضغط كارسينوما والاثنين نقص انفيدر ايه فيهم اللي اوحش من الثاني؟ الكوميدو يس ليه؟ هبص لكم على معلومة في الطب اي مجمد في الدنيا بيعمل فاتر يعني في اي حته في الدماغ في الثايرويد في الدرس في مش عارف ايه يقعد يعمل لك شجره وفابيلا واسيناي ده فنان مش قوي بس ده مركز في الاشكال وفي الرسومات مش هيفكر في الانفيجن في الدرس الا ايه؟ خير متاخر وبالتالي طول عمره بيستخدم الدرس ليه ويل ديفرنشيتد اللي بيحب الانسان ده عمل فاتر واضح عملت شجره عملت اسيناي عملت حاجه انما يبقى حد كويس سكتر من الريجلر باتر او نيكروتيك ماتيريال المنظر ده ده الشكل ده يعتبر بالنسبه لي ويل ديفرنشيت ولا بولي ديفرنشيت ده اللي جاي يخلص بسرعه النوع الثاني زي الكوديما مش يا عم ده انا سرطان انا كانسر انا جاي عندي مهمه واحده صاحب الشام ده عايز يخلص عليه بسرعه ده السوق بتاعه يقول بقى لسه تعمل لي شجره بس مش عارفه بيه عشان في ناس ثانيه عايزين يموتها ده بسرعه يعني وبالتالي مع ان الكوميديا is not invasive back looks like popular, sorry, looks like capillary, but still comedo في البروجنوزس في الـ البروجنوزس. بالمقارنة في الكابيلري، لأن أنت ما عملتش كده. أنت هنا التيشوز كلها أو داكت فول أوف نيكروتيك، وطبعا النيكروزس ذات اكستنسيف معناه إن التيومر بتاعي لسه بيت أجريسيف. مش زي الكابيلري خالص. الكابيلري لسه عمال يعمل شجرة وبتاع وجيرس، الناس عايشة بمزاجها شوية. نمبر 1 الدكتور سيمونان انفيز بتتكلمت على حجم تمام الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها بابيلري اند كوميدو بس هما الاثنين متفقين في حاجه واحده ان هما بيزيدوا في بيت بيزمنت بيجينوا في هما الاثنين نون انفيزن او كارسينو مع ان حلو طيب دي ده بليد فود بقى هي بارت كارسينوما انفيزن اتقسمت ازاي؟ قال لك اتقسمت على حسب الريليشن بين المالجنان سيلز والفايبر ستروما، قال لك لا اهدى عليا. انت عايز تقول ايه؟ تحت الميكروسكوب الوضع كالاتي يبقى عند حضرتك كارسينوما زي مالجنان سيلز اهي ارينجد ان شيت اور كولم والباك جراوند بتاعها عبارة عن فايبر تيشو ستروما ده المنظر بتاع الماليجنان داكت كارسينوما تحت الميكروسكوب لو الفايبرس تيشو اليمنت هو البريدومينيتنج على السيلولر اليمنت هيبقى تيومر هارد ولا سوف هارد وكلمة هارد باللاتيني يعني سكيرس هتحط اول نوع في الانجليز اللي هي مين؟ كيرس كارسينوما اللي فيها وش element circumminating حتى الميكروستروما ولا الفايبر الفايبروستروما هقول كلمه كده بدل ما اسالك الكارسينوما لها اسم ثاني قال لك اسمها الثاني نمبر 165 عارفين كلمه دي استخدمتها بالعربي يعني ايه؟ اللي ما يتسمى لا لا ده خلينا في بلد في مصر اللي ما يتسمى نون اذر وايز سبيسيفايد اللي ما يتسمى قال لك ثانيه واحده ايه ده؟ نظر هو قال لك ايه؟ كيلري شجره يعني؟ قال لك لا قال لك اه طب اسيناي قال لك لا طب نوبيوز يعني؟ ايه ده فاكر؟ ما فيش ضغط طابور الصباح؟ في ملكش انتز عامله لي ضغط كده يعني اقول عليها ايه يعني؟ هو مش شكل بلا ولا سيناي ولا مش مكتبش نطق قدك قال خلاص يعني مش لها تسمية قال لك لا مش لها تسمية قال لك بلا ما تتسمى نان قبر واحد سبيسيفاي خلص حدث تكرر اكورد مش مكتوب مش قال تسمى نان قبر واحد سبيسيفاي لان انت ما عرفتش تعمل فتر ورا بعض الشيء قال لك ايه شيء ده ان شاء الله بجد قال لك ايه هتسمي ايه تقول صباح حيث العالم تبقى نان قبر سبيسيفاي وكينجم ديفايد ستروما هي بريدومينيتنج تيومر هارد ده يظهر عند حضراتكم بقى ما هوش كويس قوي تتكرر مشكلة الفايبر ستيشن في دومينيشن عند بعض يوم هتشيلها حضرتك في العمليات من البريست خطا حضرتك جاي شويه الكلر على عيني وراسي عشان في فايبر ستيشن لما بدات تعطيها بالمشرط نصين هتبقى حضرتك جريت سنسيشن نفس الاحساس بتاع حضرتك لما تيجي تاكل تفاحه او كمثرية لفكره الكمثرى الخشنه طبعا حكش في نفس العمليات عشان تحكش نفس الاحساس في المشرط انت بتقطع حاجه نفسها جريتي سنسيشن طيب السؤال الثاني لو هتقطعها نصين هتلاقي الكات سيرفيس اكتنج لجوه ولا بلجنج لبره يعني مره تقطع يا كوره مات قطعها نصين هتلاقي الكات سيرفيس اكتنج ليتل بيت ولا بلج ريتراكتنج عشان في فايبر يبقى هي هارد احنا جريتي سنسيشن والكاب سيرفيس ريتراكتنج وجريش وايت ان كلر تحت الميكروسكوب عباره عن شيت اوف مالشن سيلز ارينجد ان روز بتحس باي فايبر تيشو ستروما ارينجد ان روز وما خدتش فكره بنسمى تمام اذر وايز سبيسيفاي بتاع الارضي تكلم في الرينت نوت كده بتحسوا من الحاجات الوحشه اللي بتبعت للبند بتاع الرينت نوت ده طلع منها بقى ايه؟ طب طيب مش قادر اقول انه طيب لوحده يعني كنت انا هدي دي نمره واحد الشطر الجايه دي هنبقى هدي للسكيبل فايف اسمه اصلاحك كيف يقدر يترد عليا سكسات فوق سن 60 سنه اللي هم فوق في الفتره من زمان حلو نورمال البراند بتاعهم مش بري دومينيشن عندهم ده جلاندولار كومبوننت ولا الفايبرس ستروما ده بوست مينوفوز الكلام دي ايه ولا اكتشن ايه يوم ما جالها الكبرس كارسينوما في البلد تمام هتبقى هارد زيها زي الستات بالسرطانات والاربعينات ولا اكستريم دي هارد انها جات اون توب اوف نورمال بريست اصلا اللي فيه بري بريستنج اون ايه الفايبرس ستروما فالمقصود بكلمه اتروفيك كبرس يعني كبرس كارسينوما عشان الاتروفيك بس مش التيومر هو الاتروفيك البيست اتروفيك قال لك طبعا كلمه اتروفيك هتتكلم فوق سن 60 سنه قال لك اه يعني انت عايز تقول لي دي ابوس من فوق طب وتفرق يعني عن اللي فوق ولا حاجه هي هي بس الكونسيستنس بيبو مور هارد يعني كانت تتكرس طوبه الاتروفيك تتكرس زلطه على الاقل الطوبه برضه ليس هارد عن الزلطه الزلطه الطوبه عشان لو خبطها في الحته بتاعتك 100 حته الزلطه تخبطها لما تكبدها ما تتكسرش خالص اوكي الاتروفيك تتكرس ما اقدرش اعتمد في سبب اتعب تفكرت مش فيلس كده حلو النوع اللي بعد اذن حضرتك اعرف لو السكال بري دومينيشن عن الفايبر ستروما هل بري دومينيشن عن الفايبر ستروما التيومر هيبقى سوفت ولا هارد سوفت يعني هيبقى سوفت حلو قال لك يبقى ده النوع الثاني اللي هي الانتيكالايد انكيفالوباثي ثانية واحدة انكيفال يعني ايه؟ بريك انكيفالايتس وانكيفالوباثي وكوين طيب صار يعني كانسر بريك طب شبه بريك في ايه؟ على عكس الصوت قال لك هرمو في المواد امام قال لك عامله زي البالوزه كده زي البرين طريه بتلعب بين والدتها في واحد قبل ما عملوه بانيه وساندوتشات اه فاكر ما يجيب كده انا بكتشف في حبه مواد جامد فظيعه على الفايبر بس فين هو لسه ما قال يجيب كده اوكي فالمتابع الكارسينوما كان اسمها زمان انكيفالويد اسمه على الاساس كده اتم الصح فهو راح قال لك فيري سو هاي للسيلولر لوكس لايك ذا بريك فورمينج انكيفالويد او لسه مش بتاعنا اللي هو المتابع في الحاله دي بقى حضرتك لو طلعت الماس من البس قطعت المشرط نصين هيبقى الكات سيرفيس ريتراكتنج ولا بلج؟ بلج عشان نغطي الباتر. والمكبر اللي هي الانجيتالايز البروجنوز بتاعها احسن من كده شويه لانها بتبعت سبريد الليمف نود وطول عمرك هتعرف في يوم من الايام لما نخلص البس ان اهم نقطه في البروجنوز في اي تيومر هي الليمف نود. لو عندك الليمف نود متاستاسيس كل سنه طيب اتس وان ويت. لو الليمف نود كانت بعد ما احنا شلناها طلعت 3 كيلو في المالجننس ما وصلش الليمف نود يبقى الانسنت اوف سرفايفل بروجنوز عندك رائعه جدا. The most important factor او prognostic factor for survival مع اي كانسر في جسمنا يوم ما تشيل الكانسر تشيل الترينج ليمف نود. لو طلعت الترينج ليمف نود فري المالجننس ما وصلتهاش حضرتك غالبا تبقى بني ادم طبيعي ما فيش معنى لونج تيرم سرفايفل حطوا 10 20 سنه. لو عندك ليمف نود افكت ضغط واحده حضرتك خدت شيك تبقى هيروح غالبا مخلص ورقك تمام واخد الفيزا وعلى التذكره ومستني بس على الخير يعني بس الاجراءات بس كله خلصان هي بس انك تشيله من فوق تطلع انت على طول مفيش مشكله اوكي. لو اتقال بتريتومنت او ستروما بقى اسمه اسمه ايه؟ مدلري او انكيفالويد. المدلر انكيفالويد المفروض في منه سب تايب بس انا بشوف تايب مختلف شويه. هو هو وسوفت والثالث هي الدومينيشن بس نمره ثلاثه تسمى ميوتنس. اللي هو فكر حضراتكم امتى نتكلم؟ مالجننت سيلز مليانه اكسسيف ميوتين من جوه. فاكسان ده النيوكليس بدل ما كانت سنترال زحمت بريفرنس وبقت فلاتن بالصعب مثلا حضرتك تملى كل ده ميوتين النيوكليس اتبعتت فوق واتبعتت ما بين الميوتين من بين الميوتين فبانت عامله زي الخط بتاع خاتم الالماظ السوليتير بتاع خاتم الخطوبه والشر فقال لك جيت السجن ترينج وعزلنا ترينج عكيف. هما بيحط الميوسنس سيلز تايب انا من وجهه نظري ان الميوسنس از سب تايب في المدلري. الميوسنس هايلي سيلولر سوفت ان كونسستنسي. طب ما انت قلت للسيلر هنا سب تايب جامد واضح ان الميوسنس از سب تايب من مين؟ هي هي الفرق بينهم بس ان السيلز مليانه في الجين والجين ده النيوكليس كور ذا بريفتي فزرعها في بيزمنت الجين خلاص فعامله خليها عامله زي خاتم الخطوبه بفاصل سوليتير فتم السجن ترجع فيها. انا كاتب لحضراتكم ان دي مش الامتحان اللي كنتوا فور انون ريزن طبعا ان الكانسر لغايه النهارده في حاجات كتير احنا مش عارفينها. ليشنس كارسينوما في البريست از ذا بيست ايفر نون والليشنس كارسينوما اس لو غير دورست ايفر نون. يعني لما واحد عندها تيومر في البريست ناخدها عينه ونبعتها تحليل ويترد عليا يتقال لي ليشنس الاغرب اقول لها كويس ومبروك تاني مبروك عليا ولا لا كنت اقول لها بيبعت ليك ميتاستاسيز و very very slow progression ومش aggressive tumor انما mucinous everywhere for some part mucinous stomach mucinous pancreas mucinous rectum mucinous اي حته في الجسم تاني فاحنا في الجسم عندنا حضرتك it's one way ticket to hell. هتقول لي التيومر كانت 10 سم اقول لك one way ticket to hell. هتقول لي كان ايربي مفيش ميتاز one way ticket to hell. ما كانش في ليمف نود ميتاز one way ticket to hell. هم في رجاله بيروحوا كده هم مين اللي جالهم كانسر دايما؟ عم ده كان اول واخر موضوع كان فيه في الجيل. عندك بقى ثلاث كتب جايين كلهم الجي اي تي كلها بقيت الكتاب ده والعظم والمتالك انت انزلت خلاص مفيش انزلت بعد كده لا لا لا انزلت ميتو في مين؟ الانزلت ميل تو ميل ميل تو ميل روح البطنه افتح الكرونر الميكرو انفاركشن ليه؟ ايوه انت في الاخر يقول لك تعالى راجل جنب على طول كتاب كل شيء ده بيبقى حاسبك حتى اللي اتحضر في كفايه بس تعالى في بلاوي تحجب يلا هل استحملته؟ تمام الله يكون في عونك. اوكي لغايه النهارده احنا مش عارفين ايه الميوتنس في البلد والميوتنس في الوير دورز تمام ديفنتلي. انا لو سمعت كلمه ميوتنس في اي حته ثانيه في الجسم فعلا اللي عنده يموت خلال ست شهور لسنه. هتقول لي التيومر كان ايرلي مش بتتكلم فكمان له عمليه واتشال highest guarantee and the most aggressive tumor ever known. The allegation is that the left, while allegation is that the hair of the body is the worst ever known. النوع الرابع والاخير اللي هحتاج مع حضراتكم فيه غير ما تبصوا في الكتاب مش عايز حد يبص خالص ده محتاج تبصوا وما تبصوش ان هو تنمر 4 في الضغط كارسينوما انها تيجي بتيومر هايلي باستر وهايلي اجريسيف وهايلي سيلولر يخلي البريست هوت وريد وتندر لوكس لايك مارتاي ده هو بتاع البن الصح اللي بيتاكل ايوه اوكي اللي هي الماستايتس كارسينوماتول اللي بيسموها انفلاماتوري تمام كده ارجع لحضراتكم مش كده عم مش هتقول في الكلام وده مهم بالنسبه لنا جدا لو قلت لك الكنس الثاني 28 سنه 28 سنه والاثنين البريست بتاعهم هوت وريد وتندر هوت وريد وتندر حبيبي واحده من دول عندها انفلاميشن فعلا والثانيه عندها كانسر اللي هو منطقه الكارسينوماتوزا How can you differentiate between both? عايز اعرف the difference between both. Clinical by investigation or عايز كمان. قال لك حد يعني بقى اكثر من سيزون اللي هتشو سلايد امبروفمنت غالبا دي انفلاماتوري اللي مفيش خالص غالبا دي كحت دي اول واحده في الرايت ايه تاني؟ لا لاكتيشن على فكره مش شرط لان مرتبط كارسينوماتوزا هي اوكي ديورنج بريجننسي لاكتيشن انت مش قادر اقول ان اللاكتيشن فرق ايوه ديوريشن بس يعني قبل الديوريشن ما انت فورس تو كورس ماشي هو ان هنا في مثلا في شيء فورس تو كورس ديوريشن الانس بقى حضرتك تفتكري الانس مين اللي فيه اكيوت انس اكتر الانفلاميشن اكتر من الكانسر طبعا حلو الكورس مين اللي رابد بروجريسيف الانفلاميشن 3 4 ايام كان بريست كله بقى محتر وموبايل الكانسر ما رابد بروجريسيف بس بالمقابل الانفلاميشن الانفلاميشن اقصى يعني مش قادر اقول لك ان الكانسر مش رابد بروجريسيف هقول لك بس رابد بروجريسيف عن انفلاميشن حلو الديوريشن الانفلاميشن شورت ديوريشن يعني يومين 3 4 بريست بقى كله حلو عايز فرويد ثاني الفيبر هاي فيبر مع الانفلاميشن ولو جريد فيبر مع التيومر على فكره كانسر التيومر بيعمل لو جريد فيبر 37 و 8 شهور السنترال هامرج يعني بتخش في اي تيومر في الجسم النكروتيك ماتيريال بتطلع فيروجينيك ماتيريال بتروح تعمل استنجيشن للهيت جلابري سنتر في الهايب ثالامس فكل عندهم كانسر عندهم لو جريد فيبر مش حاسين بيها ليه؟ 37 و 8 شهور ما ازاي؟ لازم الترمومتر عشان تتقابل اوكي؟ يبقى هاي جريد فيفر انفلاميشن لو جريد فيفر كانسر في تاني كرويات الليمف نود لو الليمف نود كانسر وموبايل وفيرد انفلاماتوري ولو بينلس وهارد وكريتيكال بلجنس كمان فيكوسايتوزس مع الانفلاميشن ومش مع الكانسر في كمان مقلوبه خلاص ما قالوا خلاص وفي ماتوا ما فيش مات اللي عندها تشارج اللي عندها تشارج بيرسيبت الكيورنت ممكن تخش انفلاماتوري مالجنت لا تندرنس اللي هايلي تندر انفلاماتوري اللي قالت الست تندر مش قوي ممكن ايه؟ مالجنت الفرق الاخير لون السكين كفر تمام الاثنين البريست احمر بس واحد فايري ريد احمر ناري الثاني داسكي ريد احمر كبيتي تفتكروا مين اللي فايري ريد ومين اللي داسكي ريد فرد انفلاميشن والداسكي ريد تيومر مين داسكي ريد؟ قال لك التيومر الحمر جه منين؟ جه هايبر فاسكولاريتي هامر الشين لو تاخدوا بالكم الدم طول عمره بعد ما بيطلع من جسمنا بيتجمد يقوم يبقى ليه هروح بقيت فين؟ حد فيك شاف خروف لسه مدفوح لحمه فريش صاحي بمناسبه الجرين الصاحي لا فعلا اللحمة اللي لسه خروف مدوح كده فاير راد شوف اللحمة اللي عطت قلبها اللي في التلاجة بقالها كام يوم مش هيجي غمق ما ده الفرق خلاص ما بين الفلاش اللي هو ريسنت وما بين الحاجة دي ده داسكي راد فعلا في اللحمة اللي عادية احنا بنجيبها عند الجزار ده داسكي راد انما الفلاش اللي لسه ده فاير راد نخليها في الدم ولسه في سيركيليشن. اوكي الجدول العبيط ده في عندنا تحت 2002 سؤال بخمس نمر بكالوريوس قال لك كاز ذا ديفرنسز بين لاكتيشنال ماسك والسايد كارسيناتوز. يعني انا حابب اسال حد يحط اسئله بس يعني الكاركتر بريس كله بتاع الجدول مش خمس دقائق بس يعني سبت كل حاجه وما لقيتش غير كاركتر بريس. اوكي يبقى بعد الثلاث كان عشان ما تروش من ينقرص خالص خلاص. يعني النوع الثاني كانت الضغط كارسين وما كان في منها نوعين دران انجيز يعني انت انجيز بيزمنت من بريمجيز السيما الهي وشي كابيلاري وكمين لو عاملة منظر شرطة تتفلل لو ضغط فوق الميكراتيك ماتيريال كوميدو مين اللي بروجوز طاحة او عش فهل انجيز الضغط اللي هي انجيز بيزمنت من بريم لو الفايبر السيشو ألمنت في دومينيتنج كير. طب ولو استيرس بريدومينيتنج انكتالويد او مدلل استيرس كان في منها هو طايب لو استيرس لحتى في الطرس مفوزة وفقط انا معلش خذيني على بعض المدلل كان في منها هو طايب الجيسنس اللي هي عارس بقى المدلل يتلاشي ومليانة سنس وكل بس تعالى منظر السيجن تاني النوع الخامس والاخير اللي هي مطايفيس كارسينوماتوز. فاكر حسنة في التقسيمة بصوا معي بقى هنا لو التيومر طلع from the area اللي عملت ليش فاكرها من انت هتالتها في الفطالش اللي اسمها فاجر disease of the area اللي عملت malignancy اللي هي بيطلع النفلو اللي هتاكله ايروب تماما ولقوا الستات دول ثانية واحدة بعد الملجمنت اكزيما او بقالي الابل في خلال سنتين جالهم بريس ماس فكر تنوم تسجيل بقى النظرية القديمة عشان الامتحان لو انت عندك حد بيمتحنك من بتوع المعاشات اللي هم خوف وخطرة ومنطرة كل يوم زمان كان بيقولوا ايه؟ ممكن كان بيفسروها ازاي؟ بيقول لك هي غالبا ملينا تشينج ان ايثيليال لايف ذا بلاك رائع سبريدنج ان تو دايركشن لما بيت ملينا سيل شد داون ومشي الانترا ضغط وراحت ان ايريور نيفل دي اللي عملت ملينا سيل نفس السيل شوف شويه عملت انفيجن للممبرين وده اللي عمل البريس اترفع عليهم النهارده قال لك ثانيه واحده العقل لو النظريه بتاعت ان هما الاثنين طالعين من سل واحده اللي راحت في اتجاهات كام؟ ليه دي طلعت الاول ودي بعدين طلعت كام؟ صح؟ وبعدين قال العن بقى لما تاخد عينه من دي بريست ماس طلعت سيرس انفيزو تاكس كارسينوما لما تاخد عينه من الملينجس سيرو نيبل طلع فيها حاجه اسمها كاركترستيك ماجيك سل اللي هي عباره عن جوينت سل دارك ستيند نيوكليوس وباكيوليتد سيتوبلازم. سيتوبلازم فيه فقاقيع هوا قالك الملينجنت سيل عن ايرور نيبل مفيهاش نفس الملينجنت سيل اللي بريس ماس يبقى النظريه دي غلط. ايه النظريه الجديده؟ قالك ديس ار تو سيبريت ملينجنت هنا بريس ديز سبوست تو كانسر بريس ناو هي ملينجنت. ايه المانع ان ادي لاجت اكزيما وبعد شويه دي بلاست وبعد شويه دي تمام لويا واحد منحرف لقيته اول مره بيشرب سجاير طب متوقع المره الجايه تمام بيشرب شيشه انت قلت ايه؟ مخ خضر ده كده مش هتحرك ده كده ضياع. يعني هنقول لك ايه؟ ديز ار تو سيبريت مالجننسز هنا بريس بريس بوست كانت بريس ناو يعني مالجننس هيعمل اللي هو عايزه هيعمل ضغط ويعمل لوبيلر خلاص اخلاقيا انحرف يعني يعمل ايه؟ انت ليه عايز تركب الاثنين على انهم حاجه واحده؟ مفيش اي حاجه في ايفيدنس ان الاثنين دول لا جم في نفس التوقيت. لما خدت عينه لا سيلز هنا لا سيلز هنا بس ناو يعني اللي حضرتك مشكله اتس اوكي. جاي من هنا بقى الفرق الثاني والاخير ده اللي انت ما حدش وصف الكتاب. الناس اللي عندهم مالجننت اكزيما كلير ميتابول يعني كانسر في الميتابول وحته من الميتابول المتاكله اجمن وفي ستات تانيين عندهم اورجينري اكزيما اللي هم دي ار لكن هتبقى عليها بقى مثلا 20 سنه اخر مره خدت دوش اخر مره خدت دوش في 1980 ايام اما عامل رشادات او حاسس المنصة ومن ساعتها انا علمتك ادت ومخدش شاورد ولا حاجة. طبعا دي حاجة بقى الدنيا يعني بقى علق وحر وطاب وبتاع عندهم اوردينري اكزيس. لو دخل عليك انت تيست عندهم تيست في الاريا نتورك فين الديفرنشيت بتوين اوردينري اكزيس يعني مريجمنت اكزيس عم بتشوف في الكتاب قعدت دايما كنت انا اول ما هشوف في الكتاب ده كله بص يعني بيضحكوا عليا عشان يحقق له حاجه. ها ايه كل واحده هيك في الانترنت ما بتتحملش ده هيك في واحده بتقول لك انا نفسنا لما واخد حضرتك يعني لا تمام الريحه الاول فرق الاورجينري اكزيما ما تيجي الاكزيما ما تيجي برافو عليك ادي فرق. لا ده مليان فروقات حبه وعبيطه يعني ما فيهاش اي حاجه تخليك تقعد تفكروا. بلاش كلمه ستيرويد نقول ريسبونس تو ميديكال تريتمنت دي انتي اكزيما تريتمنت وتشي بروف غالبا اورجينري اكزيما. هو طبعا خد نفس الكيرفك بتاعت انتي بايوتكس في الدنيا على التوقيع ده هو صح فعلا والنوع امبروفمنت عن اوردينري اكزيما مالجنت. ايه فين فروقات؟ ايوه كده بايلاترال طبعا اصل مش واحده تشيكن كير اوف بلاست واحد والثاني خبطان عليه يعني اللي مش نظيف مش نظيف كله يعني. انا ما اتكلمت رجع انا واحده ايديشي لاترال غالبا مالجنت والبايلاترال اوردينري. شو تاني؟ اللي معاها ليه بتاخدوا ايه كمان؟ ماث دي اللي هي المالجنت اكزيما اللي معهاش ماث ومعهاش نوتش اوردينري اكزيما في فروقات كمان. اللي مش على السكين برضه لا مش انفلاميشن. انفلاميشن اللي هو فاليول ده حساسيه صحتك او يعني مش حساسيه مش عارف اقول لكم واحد احنا ضبط مش هتعمل ايه في نور يعني. لا لا لا معش كده لازم مش فاكر لوحده لازم نجيب كل تاني عشان معاك حق يطار. طب ما الاسئله اللي عندها مالكش تاني ما تجيبش بقى في ما عندهاش مالك يبقى النقطه دي في الديفرنشيشن مالهاش قيمه عشان كده جاب كل مهم يعني ما ينفعش اخد منه سيكت الايتم. طب انا عاوز مش ترد عليا مين ديفاينز ومين مش ديفاينز ما ديفاينز مالجننت والويل ديفاينز يبقى انا عارف ما توقعته العكس بقى الويل ديفاينز هي المالجننت والويل ديفاينز هي الاوردينري هخليكم بيها. المالجنن في حته من الاريولوس المتاكله ايرود يبقى عندك حته من الاريولوس ايرود مش حاجه واضحه وصريحه حته متاكله واضحه يعني دي مش الاريولوس المتاكله بقول لك كده ولا لا حلو ممكن يجي لك حساسيه حساسيه البنش بينك بنش حساسيه بنش حمراء على بينك اريولوس اكتب اكزيما على بينك اريولوس تبقى وات ديفايند ولا اندي فايند اندي فايند بامبا على بامبا نفس اللون هيبقى اندي فايند. لما الثاني في المالجنن هي كده كده مش مجازا مش حته متاكله انفليتد فتبقى بالنسبه لي وبال تمام ديفاين. برضه السؤال ده جه مره عندنا مش عارف ايه حكايه الجداول الصغيره دي سنه 2000 خمس سيم اربعه ديفرنسز بين اوردينري اكزيما اند مالجنت اكزيما زي الجدول بتاع في عندنا بيقول لك احنا وقتها ثاني يجيبوا اسئله غريبه المنظر يعني هو البريست كله وده كان شرح دي في البريست خلص على الجدول اللي بيفرق بين اوردينري اكزيما ومالجنت اكزيما كان بيفرق بين الاكتشن مستلطس و وعشان دايما القاعدة عندنا اربط فلان مطرح ما انا ما قلتش كده انا بقول اربط العيل مطرح ما عاوزه اللي هيحط الامتحان بالظبط. انت بقى ادي اخرة اكل برين الميل ادي هي دي اخرة اوكي الم الدنيا طبعا خلاص الم الدنيا تاني بعد اذن حضراتكم المايكروسكوب كلاسيفيكيشن اوف كانسر بريست في ثلاث عناوين كبار معايا على السبوره لو في مرحله في الانتسام لايننج دبليون دي بتستوبيرال كارسينوما دي منها نوعين نوت انفلتريتنج اللي هو نوت انفلتريتنج ان سايتو كنت عايز منها معلومتين مالتي سنتريك والسبارت الماركر من البريست ده هيجي له انفيزيف لوبيلر في يوم من الايام. الانفيزيف لوبيلر عايز منها معلومه واحده 25% من الستات السبايلاترال ميرور ايمج يو شود كيب لونج تيرم فول اب فلكتويشن ما تعرفش دول 25 هيجي لهم ولا من 25 مش هيجي لهم الله اعلم واحده والثانيه بعدها. السؤال بقى الالعب الثانيه بعدها بقد ايه؟ ممكن في شهر ممكن رابع 20 سنة لو عاشت محدش عارف. وانت بقى عند الدكتوره طب انا من 75 مش هاكلهم ولا من 25 هاكلهم؟ اللي يعرف ده ربنا. طب هتجيلي ايه لو انا منهم؟ اوكي؟ النوع الثاني لو كانت في مرحله اخرى من بيبسين باين بدار لو انا اخترت نوم لسه ما عملتش انفيجن البيزمنت ممبرين تبقى انفيجن انسايتود هتبدا على حسب الشكل. عمل الشجره حلو الدارك فول اوف نيكروتيك ماتيريال لوكس لايك تو ستريت زي معجون السنان وميت كراوتش. قسموها بتوع الباثولوجي اكوردنج تو ذا ريليشن بتوين ذا مالجنان سيلز اند فايبرس ستروما. لو الفايبرس ستروما في دومينيشن على مالجنان سيلز دي السكير كارسينوما. الكارسي منها تاب تايب ان اولد بينوم اولد تيمين اتروفيك سكير. السيل اللي اتحرك في دومينيشن بس الانتيكالويد والمدلل اللي كان فيه كان سب تايب ديمبيشن حلو الباتر بريدومينيشن بس الفلاتز مليانه ميوتين بس النيوكليس ممبرين على جنب وخليتها فلاتن لوكس لايك اسيمنت. النوع الرابع والاخير اللي هي الماستايتس كارسينوماتوزا اللي هي بتبريز باي بتبريز باي براد هوت وريد وتندر لوكس لايك انفلاميشن وفرقنا بينه وبين الماستايتس العاديه بكذا. العنوان التالت بعد لاكيلر لا لا يا 9 يا 11 اجازه اجيب الناس على طول يا دي انا بقى حد هي اللي طبعا مش عارف طبعا.